بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين، وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم. وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم، واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه؟ وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. ثم نصح ولديه رحمه الله بمحبة الصحابة، وأن هذا من أجل القرب ومن أفضل العبادات بعد توحيد الله وبعد اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من أجل العبادات ومن أطهرها وأفضلها محبة الصحابة ومتابعة الصحابة، هذا الجيل الفريد الذي لا نظير له. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم وزراؤه، وهم الذين آمنوا به حق الإيمان وجاهدوا في سبيل الله، ونزل الوحي على رسول الله وهم معه عليهم من الله الرضوان. قد يقول قائل: من هو الصحابي؟ عرف لنا الصحابي. الصحابي هو الذي آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ورآه ثم مات على ذلك، هذا هو الصحابي، مات على إيمانه، ولو رآه لساعة واحدة، ولو لم يجاهد، ولو لم يروي عنه شيئا من السنة، هذا يقال له صحابي. والصحابة كلهم عدول، وكلهم ثقات، وكلهم أمناء. ويكفينا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والآيات كثيرات في الثناء عليهم، وأنهم سادات وقادات في زمنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا المؤلف رحمه الله يريد من ابنيه تكون هذه المحبة محبة في قلوبهما، فعبر بهذا التعبير: وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين، يعني تكون محبة عميقة، محبة عظيمة في القلوب، يعقدون عليها القلوب، لأن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين، والدفاع عنهم دين، فنحن نتقرب إلى الله بمحبتهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله سيكفيك ويكفي كذلك أتباعك، وهم الصحابة، هم الذين لا يخزيهم الله يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذن في الجنة، كلهم في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. الله في القرآن وفي غزوة تبوك يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كلهم تاب عليهم، وكلهم وعدهم بالجنة، ويوم القيامة لا يخزيهم، لأن دخول النار خزي، من تدخل النار فقد أخزيته، هم لا يحصل لهم هذا الخزي. وأفضل هؤلاء الصحابة ما ذكره المؤلف: أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم الذين ذكروا في حديث العرباض بن سارية كما عند أحمد وعند أبي داود: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالرشاد والهداية. أبو بكر، عبد الله بن عثمان التيمي ابن أبي قحافة، عمر ابن الخطاب العدوي رضي الله عنه ولقب بالفاروق كما لقب أبو بكر بالصديق، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وفيه شدة محمودة شدة في دين الله. عثمان ابن عفان الأموي الذي لقب بذي النورين لأنه تزوج رقية وأم كلثوم، وعلي بن أبي طالب الهاشمي الذي عرف بأبي تراب وكان يحب هذا اللقب وهي كنية له، كناه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وبعد هؤلاء الأربعة يأتي الستة تكملة العشرة، وهؤلاء العشرة ذكروا في حديث واحد، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. قيل لهم العشرة لأنهم ذكروا في سياق واحد وفي حديث واحد، أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أبو داود في سننه من حديث سعيد بن زيد وهو أحد العشرة. سعيد بن زيد أحد العشرة، وهو أيضا عدوي لأنه ابن عم عمر بن الخطاب. وسعد بن أبي وقاص زهري كنيته أبو إسحاق، وأما سعيد بن زيد كنيته أبو الأعور. طلحة بن عبيد الله تيمي من قبيلة أبي بكر الصديق. الزبير بن العوام وعمته خديجة بنت خويلد أسدي من بني أسد. وأما أبو عبيدة عامر بن الجراح فهو فهري من بني فهر. وعبد الرحمن بن عوف أيضا هو زهري من قبيلة سعد بن أبي وقاص. هؤلاء العشرة يأتي بعدهم أهل بدر، وبعد أهل بدر يأتي أهل الرضوان بيعة الحديبية الذين ذكروا في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان عددهم أكثر من 1500 صحابي، كلهم رضي عنهم وبشرهم بالجنة وأنهم لا تمسهم النار. وبعد بيعة الرضوان يأتي أصحاب أحد الذين شاركوا في غزوة أحد. هكذا ترتيب الصحابة من حيث الفضل، لأن الصحابة يتفاضلون كما أن الأنبياء يتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد يقول قائل: لماذا أخرنا أصحاب غزوة أحد على أصحاب بيعة الرضوان؟ الأدلة هي التي تبين التفاضل، وهي التي تحكم من يقدم ومن يؤخر. فأصحاب بيعة الرضوان كلهم رضي الله عنهم، وكلهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، لكن في غزوة أحد لم يحصل ذلك، واجتهد بعض الصحابة ونزلوا من جبل الرماة، وحصل أن بعضهم فر كما ذكر الله في القرآن، لكن تاب الله عليهم، ومن تاب الله عليه يرفعه، لأنهم لما تابوا صدقوا في توبتهم، فيكون حالهم بعد التوبة أفضل بكثير من حالهم قبل ذلك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لهذا في غزوة أحد كان لها أثر عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يقرأ القرآن ويعرف غزوة أحد فليقرأ في سورة آل عمران، وأول آية بدأت في هذه الغزوة من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وفي هذه الآيات العظيمات، وهي قرابة 60 آية في هذه الغزوة، ذكر الله حال المنافقين وفضحهم، وبين كيف انخذلوا وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا الصحابة. خرجوا عددهم 1000 فانخذل قرابة 300، ورجع من رجع من بعض القبائل التي ذهبت وكادت أن تنخذل، لكن شاء الله أن يثبتها. طائفتان من المؤمنين أرجعهم الله وثبتهم. لهذا قال الله: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. تعالوا قاتلوا مع رسول الله لا تتركوه. فقالوا: محمد أطاع الصغار والصبيان، لن يحصل قتال. فذهبوا وانخذلوا، فأبعدهم الله كما قال عبد الله بن عمرو بن حرام هو الذي ناقشهم وناظرهم، أبعدكم الله أعداء الله. ورجع 700 وقاتلوا قتالا عظيما واستشهد 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ونهى ولديه عن سب الصحابة وساق في ذلك حديثا لا تسبوا أصحابي، وأمره أن يذكرهم بالجميل. لماذا؟ لأن الصحابة ليسوا أنبياء ولا رسل، ليسوا معصومين، هم بشر أيضا قد يقعون في الخطأ، فيقول لو حصل بينهم شيء أو شجر بينهم شيء لا تدخل في هذه الأمور ولا تخوض فيها، وليكن لسانك سليما ولا تطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطعن في الصحابة كفر. أنت تطعن في الصحابة يعني أنت تطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، تطعن في الصحابة تطعن في القرآن، هم حملة القرآن، هم الذين نقلوا إلينا ونقلوا إلينا السنة. وكما قال أبو حاتم يريدون أن يبطلوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأن من الذي جاء بهذا القرآن ونقله عن رسول الله؟ صحابة. فإذا قلت الصحابة مرتدون وكفروا وعامتهم ارتدوا، إذن كل ما نقلوا إلينا باطل، كيف نقبل دين من ناس مرتدين؟ هذا كلام الروافض، قاتلهم الله. لهذا أجمع العلماء على كفر من يطعن في الصحابة ويقول عامتهم ارتدوا أو كفروا أو أنهم نقلوا الدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس الدين الحقيقي، إنما الدين الذي هو القرآن محفوظ عند هذا الولي أو المهدي الذي مختبئ في السرداب. كل هذه كفريات وردة عن دين الله. نحن نعتقد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وكما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام قال من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، انظر في سيرتهم، اقرأ في تراجمهم، في حياتهم، في ثناء الله عليهم، من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل ليعلمن علم اليقين أنه لا أفضل منهم لا كان ولا يكون، وهم في أفضل أمة وأكرم أمة. والدليل أن الله ذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ومن أراد أن يعرف ضلال هؤلاء الرافضة ومن لف لفهم يقرأ ما جاء في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظروا إلى هذا الثناء، ثناء عظيم، يذكرهم بالصدق ويذكرهم بالنصرة وأنهم مهاجرون وأنهم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم. الذي يريد الدنيا يترك داره وماله، تركوا أولادهم كذلك لأنهم يريدون ما عند الله، يريدون الدار الآخرة، تركوا كل شيء وآمنوا بهذا الرسول الكريم وصدقوه ونصروه. لهذا قال الله أولئك هم الصادقون. ولما ذكر الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين، استقبلوهم وفتحوا قلوبهم وبيوتهم وأعطوهم من أموالهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهل بقي بعد هذا الثناء ثناء؟ هذا حتى تعرفوا ضلال هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يطعنون في خيرة الناس بعد الأنبياء. وطلب الله بعد ذلك، بعد هذا الثناء، من المؤمنين ونحن منهم جئنا بعدهم أن نستغفر لهم وأن نعرف حقهم وأن لا يكون في قلوبنا غل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو الواجب، أن نسكت عما شجر بينهم ولا نذكرهم إلا بالجميل، ونثني عليهم ونحبهم وندعو لهم ونترضى عليهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، ليست مبنية على دين الروافض ودين الخرافيين، إنما هي مبنية على أصول عظيمة، استدلالات بالنصوص وفهم الصحابة والتابعين أنفسهم. والمؤلف رحمه الله لما استدل بهذا الحديث يريد أن يبين فضل الصحابي على من بعده. أنت الآن لو تصدقت مثل جبل أحد، ذهب جبل أحد كبير، سلسلة من الجبال، لو تصدقت بهذا لن تبلغ ما يتصدق به الصحابي وهو مد، أو نصف المد لن تبلغ. هذا قول محمد عليه الصلاة والسلام. حتى تعرفوا منزلة الصحابة وأنها مكانة لا يصلها أحد، فاعرفوا لهؤلاء الصحابة قدرهم، وترضوا عنهم وترحموا وسيروا على منهجهم، لأنه الذي لا يسير على منهجهم وطريقتهم هذا ضال منحرف، لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم. هذا بعدما ذكر الصحابة ذكر التابعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أوصى بالتابعين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي بعض ألفاظه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هي ثلاث طبقات أوصى بها: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رحمهم الله. هذا الكلام لا يدل على أن التابعين أو بعض التابعين ولو واحد من التابعين أفضل من الصحابة. إياك أن تعتقد هذه العقيدة: التابعون فضلاء وفيهم علماء وهم تلاميذ الصحابة، كثير منهم تتلمذ على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم من ثمرات الصحابة. لكن لا يقول قائل: قد يأتي من التابعين من هو أفضل من الصحابة، كما قال البعض في عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز من التابعين وهو من صغارهم، وهو رحمه الله كان أميرا عادلا، وكان عابدا زاهدا، وكان من العلماء، وله حسنات عظيمات لأنه غير أشياء سيئة كانت عند بني أمية. لكن لا يقال هو أفضل مثلا من معاوية أو أفضل من عمرو بن العاص. هؤلاء صحابة وقد بينا مكانتهم. ولهذا لماذا أنا طرقت هذه المسألة؟ لأنه جاء قليل من العلماء، قليل جدا، بعض المالكية ذكر عن ابن عبد البر من المالكية والقرطبي من المالكية، ذهبوا هذا المذهب، قالوا عمر بن عبد العزيز قد يكون أفضل من معاوية أو أفضل من معاوية، وهذا كلام باطل غير صحيح. لهذا انظروا ماذا قال عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، وهو من العباد الزهاد العلماء، لما سئل عن هذه المسألة بعينها، وهو توفي في آخر القرن الثاني، سألوه: يا ابن المبارك، هل عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية؟ قال: لغبار في أنف فرس معاوية وهو يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من عمر بن عبد العزيز. ما قال معاوية أفضل من عمر، لغبار في أنف فرس معاوية وهو يجاهد مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. والدليل هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: لا تسبوا أصحابي، ثم قال: لو أن أحدكم تصدق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حتى في الصدقة انظر للفرق بين صدقة الصحابي وصدقة من جاء بعده. لا يجوز أن نخوض فيما شجر بين الصحابة، وقد أكد ذلك المؤلف، لأن كثيرا مما ثبت في هذا الشجار لا يصح، كثير جدا كذب، والحمد لله بينه أهل السنة وكتبوا كتابات قديمة وحديثة. كثير منه كذب وفيه طعونات في الصحابة، لأنه من إدخال الروافض، كثير من الروافض كتبوا أيضا في التاريخ فكذبوا وأفسدوا. ومنه ما هو صحيح لكنه ليس فيه طعن في الصحابة، ومنه ما هو صحيح أيضا وقد يكون اجتهاد منهم، فنقول القوم مأجورون ولهم أجر. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة أن الخلاف الذي حصل بين الصحابة لا يجوز لنا الدخول فيه، اتركوه للعلماء والمتمكنين وطلاب العلم حتى لا يدخل في نفسكم شيء. لهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلاف وأنه سيحصل خلاف بين الصحابة، قال: فتمرق مارقة بين الصفين، وهم الخوارج، خرجوا من بين الصفين في معركة صفين وفي معركة الجمل، تقتلها أولى الطائفتين بالحق. الذي سيقتل هؤلاء الخوارج أولى الطائفتين بالحق. من الذي قاتل الخوارج؟ علي، وانتصر عليهم في معركة عظيمة، معركة النهروان، وسجد شكرا لله، والصحابة جميعا حمدوه وامتدحوه على هذا الفعل. انظروا إلى تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، قال أولى الطائفتين بالحق، يعني علي على الحق في قتاله لكنه أولى، ومعاوية أيضا على الحق لأنه قال أولى الطائفتين بالحق. فهذا هو التعبير الذي جاء في السنة النبوية. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تغتاب أحد من الصحابة، إياك أن تهمز أو تلمز في أحد من الصحابة، إياك أن تؤذي أحدا من الصحابة رضي الله عنه، لأن هذا يدل على مرض في القلب. فاحذر، إذا كان مؤمن يغتاب مؤمن تقول له اتق الله يا أخي، هذه غيبة، لا يغتاب بعضكم بعضا، لمزه غمزه تقول ويل لكل همزة لمزة. فكيف لما يكون هذا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خير الناس وخير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر أيضا وأشار إلى العلماء وإلى فضل العلماء، لأن أيضا العلماء هم ورثة الأنبياء، فيجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نحبهم، كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر حتى تعرض بعض الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.